بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عدنا لكم مرة أخرى ومع سلسلة دروسنا ومدارساتنا في سيرة الحبيب المصطفى على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكتابنا كالمعتاد هو كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. طبعا كنا قد أخذنا في الدرس الماضي، درس الأمس، عن الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، لكن قدر الله وما شاء فعل. جزء من البث كما لا يخفى عليكم ذهب، وسبحان الله كان الجزء الذي ذهب هو الجزء المتعلق بعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، فلذلك قلت في نفسي أن أعيد هذه الجزئية ونأخذ معها جزئية أخرى، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. لكن في حالة إذا حصلت مشكلة أخرى مثل التي كانت بالأمس، سأضطر إلى أن ألغي البث وأجعل هذه القراءة دون بث مباشر. أحببت من خلال هذا البث المباشر أن أتواصل معكم وأن يعني أستفيد منكم وأن تصححوا لي في حالة إن كنت قد أخطأت خطأ ربما في اللفظ أو خطأ حتى يعني في ما أقول. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في دينه تبارك وتعالى. نبدأ على بركة الله. وكما ذكرت لكم أننا سنعيد الجزء الخاص بعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن الإسراء والمعراج، وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا، والإسراء هو معناه السير في الليل، والإسراء كما ذكرنا لكم كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طبعا حادثة الإسراء والمعراج كما ذكرنا لكم يعني هي كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الشدة التي لاقاها من أهل مكة وكذلك من أهل الطائف. وذكرنا من ضمن حديثنا بالأمس أن إن شاء الله نسأل الله ذلك إن كان لن ينقطع فسنستمر في ذلك. ذكرنا لكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري في السماء بعد أن صلى بالأنبياء في بيت المقدس كان في كل سماء يلتقي أحد الأنبياء. ذكرنا لكم في السماء الأولى آدم عليه السلام، في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهم السلام، والثالثة يوسف، والرابعة إدريس، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة نبي الله إبراهيم عليه السلام، ثم عرج إلى سدرة المنتهى. وذكرنا أيضا من ضمن حديثنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي الراجح أنه أسري بروحه وجسده معا، وهناك أيضا فرضت الصلوات الخمس. وأيضا ذكرنا من ضمن حديثنا بالأمس أن وقت الإسراء والمعراج هذا وقت غير معلوم، وأما ما قيل أنه في 27 من شهر رجب هذا لا أصل له ولا يثبت أبدا، فقد قيل في غير رجب، قيل في رمضان، وقيل غير ذلك. ولعل يعني ذكرنا هذا الشيء أن لعل الخفاء في هذا لأنه لا يترتب على العلم بمعرفة ليلة الإسراء والمعراج لا يترتب عليه أي فضل. نحن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مولده حثنا في هذا اليوم في يوم الاثنين، هذا اليوم له مزية، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على صيامه. أما ليلة الإسراء والمعراج لو كان فيها فضل أو ما أشبه لكان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليه. فهنا ننتهي من الكلام عن الإسراء والمعراج. ذكرنا لكم أن بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج حدث قومه بما رآه، فهنا قومه زادوا من تكذيبهم له وآذوه واستجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم أنه ارتد بعض ضعاف النفوس وضعيفي الإيمان ممن أسلم في بادئ الأمر. فنبدأ الآن بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب، فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش عنه: إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. طيب، نقف عند هذه النقطة. طبعا هنا كما ذكرنا لكم، بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وزاد أهل قريش من تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام المواسم. وذكرنا أمس أن أيام المواسم كان يكثر فيها الزيارات إلى مكة من الوفود، كانوا يحجون إلى البيت، فمن المعروف أن الحج كان معروفا قديما من أيام أبينا إبراهيم عليه السلام، لكن هذا الحج كان يشوبه الشرك والضلالات التي كان الناس يأتون بها. هنا قال: كان وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي. قال: رجل يحملني إلى قومه فيمنعني، ليس المقصود هنا المنع أي يعني أنه يمنعه من الدعوة، لا، بل هنا معناه المؤازرة والحماية. من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني، أي يؤازرني ويحميني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني. هنا منعوني أتت على أصلها، أي أنهم منعوه من نشر دعوته في مكة. قال: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. وكان أيام لما يقدم الناس الغرباء عن مكة، كان أبو لهب ومن معه كانوا يبثون للناس أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينشرون بهذه الأحياء وبين هذه القبائل أن محمدا كاذب، أن محمدا ساحر، كاهن، شاعر. بالأمس ذكرنا لكم مثالين عمن يعني كان أهل قريش يحاولون صدهم وثنيهم عن قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل الأول مر معنا وهو الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي كان كبقية الناس، لما دخل إلى مكة وسمع أهل مكة ينادون ويعني يمنعون الناس من الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا: فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش عنه، أنه كاذب، أنه ساحر، إلى تلك الأوصاف التي يصفون بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويتحامونه معناه أي يحذرون أو يحذرون من الاقتراب من يحذرون من الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، منهم كما ذكرنا لكم الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي هذا لما سمع كلام أهل مكة ماذا فعل؟ أخذ القطن ووضعها في آذانه كي لا يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الطفيل بن عمرو الدوسي معروف قصته وإسلامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وكان له النور في وجهه، ثم قال يعني ثم تحول هذا النور إلى عصاه. كان في بادئ الأمر هو كان في الأصل شاعرا، وكان له يعني مكانته في الشعر، فقال في نفسه أنا شاعر. يعني كانوا من بين الأوصاف التي يصفونها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان شاعر وكاهن وكاذب وساحر، فقال في نفسه أنا أميز الكلام الحق من الكلام الباطل، لماذا لا أذهب إلى هذا الرجل وأستمع له، أستمع لما يقول. بالفعل الطفيل هذا رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع له، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم رضي الله عنه، ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه منذرا وداعيا إلى الله عز وجل، فأسلم معه قومه وقدموا يوم خيبر، وكان منهم من ضمنهم الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. ودوس معروفة هي في جهات الباحة، هذه هي بلاد دوس. طيب أيضا من الأمثلة الأخرى التي ذكرناها لكم ممن كان يعني يتحاشى في بادئ الأمر أن يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع منه، هو الصحابي الجليل ضماد الأزدي. ضماد الأزدي هذا كان سيدا في قومه، كان سيدا في قومه وكان راقيا. الرقية كانت مستعملة من قديم الزمان، وكان البعض منهم من الرقاة كان لا يستعمل فيها الأمور الشركية المتعارفة قديما عند العرب، من ضمنهم ضماد الأزدي. فكان يعالج أيضا يتعامل مع الكهنة ومع السحرة ومع يعني يتخالط مع جميع هذه الفئات. فلما استمع أن أهل مكة تنادي أن هذا الرجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر إلى غير ذلك من هذه الأوصاف، قال أنا راق وأستطيع أن أعالج هذا الرجل، لماذا لا أجلس معه وأعالجه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضماد الأزدي، ذهب له وجلس عنده وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عرض عليه أن يعالجه، قال له يعني تخيل هذا الموقف بين ضماد الأزدي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا راق، الناس يدعونك أنك مجنون، وأنا أريد أن أرقيك وأعالجك. تخيلوا هذا الموقف، هل لو قيل لنا في هذا الزمن هل نحن نرضى بهذا الأمر؟ ربما لم يكن الحال مثل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نبي الرحمة، نبي الحلم والأناة، لم يستعجل بمثلا معاقبة هذا الرجل أو ما أشبه، بل دعاه بالحسنى. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ بماذا أجابه؟ قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه تعرف بخطبة الحاجة، عندما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لضماد الأزدي، ماذا كانت ردة فعل هذا الرجل؟ قال له أعد علي هذا الكلام، فأعاد له خطبة الحاجة مرة أخرى، فقال له ضماد الأزدي أمدد يدك أبايعك، فوالله إن هذا الكلام وهذا القول لا يقوله مجنون. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ضماد الأزدي، وأيضا أسلم معه كل قومه، كل قومه أسلموا معه. فسبحان الله، كما قال هنا ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وأما الأرباء إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. وهذا ينطبق على كما ذكرنا لكم الطفيل ابن عمر الدوسي رضي الله عنه، وكذلك ضماد الأزدي رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم. طيب، ننتقل الآن إلى الفصل الجديد الذي سنأخذه لهذا اليوم. طبعا الطبعات تختلف، البعض لا يوجد عنده عنوان، لكن أنا عندي عنوان فسأقرأ عليكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: حديث سويد ابن الصامت وإسلام إياس ابن معاذ. قال المصنف رحمه الله: وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوثا أو مبعوث في هذا الزمن، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الله وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. طيب، نكتفي بهذه الجزئية ثم نعاود. طبعا في هذا الفصل، هذا الفصل والذي يليه كلها، هنا يتحدث المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن مقدمات الهجرة، عن مقدمات الهجرة، ومقدماتها يعني تتمثل بقدوم ناس من المدينة المنورة. وكما عرفنا في السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الوفود وعلى القبائل القادمة من شتى بلاد العالم. فكان العرب هنا كما يقول ابن كثير كانوا يحجون، كانت العرب تحج البيت، أما اليهود فلا، أما اليهود فكانوا لا يحجون البيت. فكان من ضمن القبائل التي وفدت على المدينة، وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرض على بعضهم ليس كلهم، عرض على بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قبائل قدمت من يثرب، قدمت من المدينة المنورة، وهم الأوس والخزرج، بعض من الأوس والخزرج. بالنسبة للأوس والخزرج لقبوا بالقرآن، لقبوا بالأنصار لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الأنصار هو لقب اكتسبته الأوس والخزرج لمناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعرف أن الأوس والخزرج هم أخوان ابن حارثة ابن ثعلبة، الأوس والخزرج هما أخوان وهم أبناء حارثة ابن ثعلبة. طبعا قدموا إلى المدينة المنورة بعد الطوفان، وهم من بني قحطان من العرب القحطانية، وأمهما هي قيلة بنت عمرو، قيلة بنت عمرو، لذلك يدعون ببني قيلة، الأوس والخزرج يدعون ببني قيلة. لذلك عندما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، كان أحد اليهود صاعدا في أحد النخيل، كان مرتقيا أحد النخيل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد أخذ ينادي: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا حظكم الذي تنتظرون، أو هذا جدكم الذي تنتظرون. فقيلة هي أم الأوس والخزرج. طبعا في هنا قصص طويلة عن بهذا الشأن، أظنني أنني تكلمت في جزئية من هذه الجزئيات عن الأوس والخزرج ومقدمهما إلى المدينة المنورة في مقطع من المقاطع. طبعا بالنسبة للأوس والخزرج، هاتين الكلمتين هما في اللغة العربية، يعني معناهما في اللغة العربية صحيح ولهما معان. الأوس معناه الإعطاء والتعويض، وأما الخزرج معناه الريح الباردة، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر. طيب، هذا فيما يخص الجزئية الأولى. كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحين الفرصة لقدوم وفود العرب وأخذ يدعوهم إليه، فكان البعض منهم قد صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدق ما جاء به. ثم الآن هنا يضرب ابن كثير أمثلة لمن يعني حصلت معه قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سويد ابن الصامت، فكان هو أحد الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. وسنقرأ الآن ما بين أيدينا وسنعرف ما كان منه. قال هنا: وكان سويد ابن الصامت أخو بني عمرو بن عوف ابن الأوس، هم من الأوس، قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجد، ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم. وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. ثم قدم مكة أبو الحيسر، هذا في مرة أخرى، ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فدية من قومه، كانوا من الأوس، من بني عبد الأشهل، يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال إياس ابن معاذ، وكان منهم، وكان شابا حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم الحلف، فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة المنورة. فيقال أن إياس بن معاذ مات مسلما. نكتفي بهذا القدر، ولعلنا سنقف ها هنا، لأن ما بعده حديث طويل عن بيعتي العقبة، لعلنا نأخذها في مجلس واحد بإذن الله إذا تيسر لنا. طيب، هنا كما ذكرنا لكم أن سويد ابن الصامت هذا أحد الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فلما صار دار بينهم حديث بين سويد ابن الصامت وبين النبي صلى الله عليه وسلم، عرض سويد ابن الصامت بعض الحكم التي يعرفها عن لقمان الحكيم، ربما جاءت له بعض هذه الحكم عبر اليهود أو غيرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن، وإن الذي معي أفضل منه. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من آيات الله عز وجل على سويد ابن الصامت، فهنا أعجب بهذا الكلام وقال أن هذا كلام حسن، لكنه لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال، لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدقه، يعني في على الحالتين، يعني لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب له ولم يكذبه، يعني وقف محايدا. فرجع إلى مكة، وكان من المعلوم أن بين الأوس والخزرج كان هناك حروب، وكان هناك يعني صدامات فيما بينهم أدت إلى مقتل سويد ابن الصامت. طبعا سويد ابن الصامت ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة، وقال فيما قاله أنه يشك في إسلامه، هذا الرجل يشك في إسلامه، وإذا كان قد رجع إلى المدينة وأسلم هناك فلا يعد من الصحابة. لماذا؟ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم عندما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أسلم في المدينة دون أن يكون قد أسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد هناك من الصحابة أبدا. ذكرنا العلة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلن إسلامه، لأنه شوهد في المدينة، يعني أخبر عن رجالات من أهل المدينة أنه مات على الإسلام، كما سيأتينا الآن من أخبار إياس ابن معاذ. ثم قال هنا بعد أن قال: فقتل في بعض حروبهم، قال: وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب، ثم قدم، طبعا هذا الحديث آخر معلوم هذا الكلام، ابن خالتي عبد المطلب، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قدم مكة أبو الحيسر أنس ابن رافع في فتية من قومه، يعني يقصدون أن أبو الحيسر هو الذي ترأس هذا الوفد الذي قدم من المدينة، ولم يقدموا من أجل الحج، وإنما قدموا من أجل طلب الحلف. طبعا أبو الحيسر هو من الأوس، وكما ذكرنا لكم أن بين الأوس وبين الخزرج كانت هناك حروب وصراعات، وكان عدد الخزرج أكثر يفوق عددا من الأوس، فطلبوا الحلف من أهل مكة. قال هنا يطلبون الحلف، يعني التحالف مع كفار قريش ضد الخزرج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الوضع ودعاهم إلى الإسلام. طبعا الحديث جاء يعني مختصرا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أنهم قادمون من أجل الحلف قال لهم هل لكم بخير مما جئتم به؟ فقالوا ماذا؟ قال يعني فعرض عليهم الإسلام. فماذا قام أحدهم وقال؟ قال وهو إياس ابن معاذ رضي الله عنه، كان شابا حدثا، قال يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فهنا قام سيد القوم وهو أبو الحيسر وضربه، يقال أنه أخذ حفنة من التراب ورماها على وجهه وانتهره فسكت، ثم لم يتم لهم هذا الحلف، يعني ما استطاعوا أن يعني يتموا هذا الحلف، فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة المنورة. فيقال أن إياس ابن معاذ مات مسلما، وأيضا قد ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة، فيعد هو من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، وجمعنا به مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون قد انتهينا من مجلسنا لهذا اليوم. إن شاء الله في الغد سيكون عندنا درس طويل نعوض فيه ما فاتنا، لأنه في الأصل اليوم يفترض بنا أن نأخذ أقل شيء بيعة العقبة الأولى، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والقيام. نسأل الله عز وجل من فضله الواسع أن يوسع علينا وعليكم، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يتقبل منا صيام شهر رمضان المبارك، وأن يجمعنا بكم على خير وبكل خير. إن شاء الله قبل أن نغلق كالعادة نرى تعليقاتكم، إن كان هناك يعني أي شيء تريدون الاستفسار عنه، وإلا فسنغلق ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاكم الله خير على المتابعة، وأنا أيام في بعض الأحيان يعني أستفيد من تعليقاتكم، بارك الله فيكم، ما أنا إلا مثلكم يعني، ونتعلم معا في نفس هذا المقام، بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير، ونراكم بإذن الله تعالى في الغد. آمين آمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. جزاكم الله خيرا، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.